الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في الكلمات الغريبة في الجزء الخامس. طبعا إخواني بين لدي الكلمة عن هذه البسيطة. يقول الإمام ابن جرير الطبري: إني لأتعجب من الرجل كيف يقرأ القرآن وهو لا يعلم معانيه ويريد أن يتلذذ به. يعني بيقول ان انا بستغرب وبتعجب ان الواحد ازاي عايز يتلذذ بالقرآن ويتغير بالقرآن وهو بيقرأ قرآن ومش فاهم يعني قرآن. فالعبرة ان احنا بنقول رمضان شهر القرآن. يعني ايه شهر القرآن؟ ان احنا نهتم بتفسير القرآن، ان احنا نسمع دروس تفسير، ان احنا نحاول نسأل عن معاني مثلا مش عارفينها عشان تغير حياتنا وكده يعني. تمام. وقال بعض السلف: قال الآية كالتمرة، آية القرآن كايه؟ كالتمرة، كلما مضغتها تزداد حلاوة. يعني ان شاء الله ان شاء الله بعد شوية كده نفطر. يعني الواحد تخيل لو خد تمرة كده وراح بلعها على طول، هيجد اللذة الحلاوة بتاعتها؟ لا. هكذا آية القرآن لما تقرأها أول مرة، طبعا الحرف بعشر حسنات لسبعمائة ضعف، خلاص مش هنختلف في كده، بس نتكلم في درجات أعلى. فكل ما تقرأ الآية تعيدها وتفكر فيها، طب وتشوف انت نفسك فين منها، اما مثلا قصة من قصص الانبياء، شيء عن الجنة عن النار كده. تمام. فده يعني الكلمتين حبيت اذكرهم. سورة النساء اية 25. طبعا الناس اللي هتمسك مصاحف ماشي، اللي هتطلع تلفون ماشي، اللي هتسمع بس ماشي، الافضل اللي تتابع معنا بالايات عشان ايه ما تسرحش. الناس اللي هتصلي على النبي برضو ماشي عليه الصلاة والسلام ماشي كده. اية 25 سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المقصود هنا اللي هم الإماء، الإماء اللي هم العبيد يعني النساء. تمام. لو الأمة بتاعت الواحد عملت فاحشة يعني نعوذ بالله زنا، فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. إيه العذاب هنا؟ مش العذاب بتاع الآخرة، لا، العذاب هنا المقصود اللي هو إيه؟ عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، من الحد، بيكون عليها نصف الحد. تمام. يعني المرأة لو زنت نعوذ بالله، الأمة تمام، تكون على نصف ايه؟ نصف الحد بتاع المرأة الحرة يعني. تمام. الشاهد هنا كلمة العذاب هنا المقصود منها مش العذاب في الآخرة، العذاب اللي هو الحد يعني. آية 25 أيضا، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني يا اخواني طولا، يعني العلماء بيقولوا يعني المرأة بعد ما تتزوج زوجها تقول له: انت كنت طايل تاخدني، بهزار يعني. هي دي المرأة دي تكون غالية يعني تحفظ نفسها وتحفظ اهلها وتحفظ دينها. تمام. يعني كأنك انت طايل من انك تاخد حد زيي. تمام. مش ان هو ايه نعوذ بالله واحد عايز يكلم واحدة في الحرام يكلمها، لا، ده انت دي كده توصلها بسهولة، فدي ما تاخدهاش، دي ما تاخدهاش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ينصب للغادر لواء يوم القيامة. الغادر اللي هو الخاين يعني، اللي هي خانت أهلها أو إن هو خان أهله نعوذ بالله، مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. هيتفضح بيكلم واحدة في الحرام، اللي سرق مثلا يعني أموال ناس، خاين غدار أي حد. ودي دليل يعني برضو شيء بشيء يذكر. قال رسول الله للغادر يوم القيامة: مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال العلماء: هذا دليل ان الرجل يوم القيامة او المرأة ينادى باسمه الاب، يقول لك: يا عم اسم امك ايه؟ يا عم ما تكسفش، ده احنا يوم القيامة نتنادى باسم مين؟ هتسمع الكلام ده ولا لا؟ باسم امهاتنا يعني. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ابن فلان، فده كلام ليس به اي دليل يعني. تمام. قال: أن ينكح المحصنات، المقصود هنا المحصنات أي الحرائر، مش يعني مش امرأة محصنة يبقى واحد هينكحها، يعني واحدة متزوجة واحدة تانية تزوجها ما ينفعش. تمام. فالمقصود هنا احنا بنتكلم على آيات قرآنية قد تفهم خطأ، فالمقصود هنا كلمة المحصنات أي الحرائر. تمام. آية 40 من سورة النساء، قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة هنا معناها ايه؟ مش الذرة اللي هي بتاعتنا احنا اللي هي الفوتون وفي الكيمياء وكده، لا، المقصود هنا الذرة اللي هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم اسمه بولس، اسمه بولس أو بولس يعني، خلاص، يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. الشاهد يا يحصل الناس يوم القيامة المتكبرون في الدنيا كأمثال الذر. ايه الذر؟ النمل يعني كده صغيرين كده، والناس هتدوس عليهم عزكم الله بالأقدام، لأن هما في الدنيا كانوا عايزين يدوسوا الناس، فالله يعاقبهم بنقيض القصد. ده المقصود من كلمة الذر يعني. طبعا وفي سبب نزول هنا يعني، فيها قصة يعني عفوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود، قال له اقرأ علي، اقرأ علي القرآن. يعني قال عبد الله بن مسعود كيف ذلك يا رسول الله، يعني اقرأ عليك وقد انزل عليك القرآن. قال اني احب ان اسمعه من غيري. يبقى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ان هو يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. فاحنا في رمضان يعني تسمع انت كل يوم مثلا جزء نص جزء هكذا يعني، بحيث الحد بتزود الايمان برضه. فالمهم قال لحد ما وصل ايه، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. قال حسبك، يعني انت لو انت بتسمع لحد قرآن وعايز تقول له استنى يا عم، تقول له حسبك. قال فنظرت الى عيني النبي صلى الله عليه وسلم تزرفان، لنتذكر يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. آية 43 قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط. الغائط هنا هو مكان قضاء الحاجة، يعني يقول لك انا كنت في الغائط، يعني انا كنت في الغائط يعني كنت في الخلاء عزكم الله، كنت في الحمام يعني. مش الغائط اللي هو ايه عزكم الله البراز نفسه، لا، الغائط هنا اللي هو المكان. او جاء احد منكم من الغائط اللي هو المكان نفسه، مش الغائط اللي هو ايه الشيء نفسه يعني. تمام. وبالمناسبة يعني ذكرنا كلمة البراز، او كان الناس بتتأفف منها صح، الناس بتتأفف منها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب قال للضحاك بن سفيان، قال له يا ضحاك، يعني شيء بشيء يذكر يعني، قال له يا ضحاك ماذا تأكل؟ قال يا رسول الله، انت مش بتصلوا على النبي ولا صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله آكل اللحم وأشرب اللبن إلى غير ذلك. قال يا ضحاك ثم يصير الأكل إلى ماذا؟ الأكل ده اللي في بطنك بتحول لإيه؟ سيدنا ضحاك ما عرفش يتكلم يعني. فقال يا رسول الله إلى ما تعلم، يعني عزك الله الغائط وكده يعني البراز يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. شوف انت حارب، محارب نفسك عشان الدنيا ومشاكل والفلوس والرزق وسايب الدين، خلاص تخيل انت عزك الله واحد يعني قضى حاجته، وهل هيعمل حاجة في خلاص كده وضحت عشان صايمين يعني. هالدنيا المؤمن يعني يشمئز منها زي ما انت بتشمئز من الكاتر. تمام كده؟ والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ليه؟ عشان نكره يا اخوان الدنيا، نكره الدنيا، ما نتشبث في الدنيا. الناس يعني بيكون معاه مشاكل في الصبح تمام، وبرضه بيروح الشغل بتاعه الصبح، لكن لو عنده مشكله وفي صلاه فجر يقول لك لا هحلها. اشمعنى يعني؟ اشمعنى احنا بنعامل الدنيا بميزان والاخره بميزان يعني؟ اشمعنى مثلا واحد يشتغل 6 ساعات 7 ساعات في الدنيا وده تمام خير عشان تعف نفسك والمال وكده، طب ليه ما تشتغلش 3 4 ساعات في الدين، تدعو الناس وتتعلم الدين وتتعلم القران؟ فده يعني دي بعض معاني القران يعني. ايه 64 قال تعالى ولو انهم ظلموا انفسهم، يا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الايه دي طبعا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لما حد كان بيعمل ذنب او عايز يتوب او كده بيخلي النبي يستغفر له، يعني يقول اللهم اغفر لفلان. ما عندناش اللي هو الاعتراف، يروح للقس كده يقول له يا ابونا انا عملت ذنوب، يقول له طب احكي يا ابني، ويفضح نفسه يقول له عملت كذا وعملت كذا، يقول خلاص يلا غفرت لك، ادفع كده، يقول له شكلا. لا، احنا ما عندناش كده في الاسلام. هو الناس بتروح كانت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لهم بس، زي احنا مثلا بتشوف مثلا واحد صالح تقول له يا فلان لا تنساني من دعائك في السجود ولا في القيام ولا في الصيام بس يعني. لكن الان ينفع حد فينا يروح للنبي صلى الله عليه وسلم في القبر يقول له يا رسول الله ادعي لي او استغفر له وكده؟ ده هذا لا يجوز، ده من البدع من الشرك. تمام. فلا ندعو الا الله سبحانه وتعالى. آية 71 من سورة النساء أيضا قال تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. السبة معناها جماعة، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول للصحابة انفروا ثبات يعني جماعات. حتى يا إخواني في الجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى رب الصحابة على الجماعة، على العدد الجماعي مش الفردي. يعني سبحان الله الواحد فينا دي بنشوفها عايز يحفظ قرآن، لازم بيكون لي يعني حد او صحبة صالحة بيحفظ معه قرآن عشان يختم. دي احنا شايفينها عن الشباب تعرف كده. لكن لو لوحده صعب، هكذا برضو احنا في الصلاة في جماعة، اللولا حد بيأذن وندخل المسجد مع بعض وبنصلي، حد بيساعدك. فهكذا لازم يبقى المؤمن معاه صحبة إيمانية، تمام كده؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو في غنمية واحدة وفي ذئب هيفترسها، لكن لو وسط القطيع كله خلاص. هكذا الشيطان يستناك لوحدك ويخليك تقع في ذنب، خليك تعمل معصية، خليك تترك القرآن. لكن لما تكون مع جماعة مع صحبة صالحة يعني هذا يكون أفضل. آية 91 قال تعالى: ويلقوا إليكم السلم. طبعا أنتم تقرأوا الآيات، والآيات دي آيات كده تفهموها، يعني احنا ناخد آيات بس. أي انقاذوا لكم طائعين مستسلمين. مش معناها ويلقوا إليكم السلم يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، السلم هنا يعني يستسلمون إليكم. آية 91 عفوا 101 قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في القصر يعني الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أنتم تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يفتنكم هنا يعني يتعدون عليكم فيقتلونكم، مش المقصود هنا اللي هو الفتنة اللي هم يضلوكم يعني عن دينهم. إن شاء الله نكون بقى المرة القادمة الجزء السادس. الآن لو حد معاه أي سؤال في الجزء الخامس أو أي شيء في القرآن يتفضل، أو سؤال في الصيام. ربنا يبارك فيكم، ربنا يتقبل منا. احنا اخواني فرصة يعني الناس اللي لسه ما بدأتش في القرآن تبدأ كل يوم بجزء، ما بيعرفش يقرأ يسمع، تمام، بحيث كل يوم كده تمرر آيات القرآن على قلبك. قلبك فعلا محتاج القرآن، مش بكثرة الختمات هي، تمام. ربنا يتقبل منا. السلام عليكم.